شأنه. ومن كان هذا شأنه كان مع حفظه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الظلومية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه بالأرض، ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. قال المؤلف: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه. لما ذكر علوه عز وجل واستواءه على العرش ذكر شيئا قد يخالف ظاهره علو الله عز وجل، فما هو؟ المعية. وهذا من أحسن ما يكون من الترتيب، أن الإنسان إذا ذكر شيئا ذكر ما يقابله إذا خيف التناقض. مثلا نحن آمنا بأن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه مستو على عرشه حقيقة لا إشكال في هذا، لكن جاءت نصوص تدل على أنه مع خلقه، فهل هناك تناقض؟ ينظر. قال المؤلف: ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. سبحان الله، مع خلقه وهو على عرشه، كيف يكون هذا؟ الجواب يكون هذا: أولا لأن الله تعالى وصف نفسه بذلك، أي بأنه على عرشه وأنه مع خلقه، فيجب أن نؤمن بهذا. فنقول الجمع بينهما ممكن بل واجب، لأن الله تعالى جمع بينهما، جمع بينهما لنفسه. ولو كان هذا محالا لم يمكن. هذه واحد. ثانيا أن الله عز وجل ليست معيته كمعية الخلق، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء، فهو على عرشه حقيقة ومع خلقه حقيقة، لكن لا منافاة. ثالثا أن الجمع بين العلو والمعية ممكن في المخلوقات، فإذا أمكن في المخلوقات ففي الخالق من باب أولى. كيف إمكان هذا في المخلوقات؟ نقول إن العرب لا يزالون يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو يقولون ما زلنا نسير والقطب معنا، أو ما زلنا نسير والجدي معنا، أو ما أشبه ذلك. مع أن محل هذه أين هي؟ في السماء. القمر يقول العرب وغير العرب إنه معنا ولو كان في السماء. فإذا أمكن الجمع بين العلو والمعية في المخلوق فبالباب أولى في الخالق. فهذه ثلاثة أوجه تكشف عنك ما يحصل لك من الشك والتعارض. إذن الله عز وجل على عرشه حقيقة وفوق خلقه حقيقة وهو معهم حقيقة. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن السماوات السبع والأرضين السبع في كف الله كخردلة في كف أحدنا، فمن كان هذا شأنه فإننا لا نحيط به عز وجل، ويجب علينا أن نؤمن بما وصف به نفسه، أن نؤمن بما وصف به نفسه. فنقول هو في السماء فوق السماء حقيقة ومعنا حقيقة كما وصف نفسه. أفهمتم؟ طيب، بعض السلف فسر المعية بلازمها وقال معنى معكم أن يعلم بكم ويسمعكم ويبصركم ويسيطر عليكم. نقول هذا حق، وهو تفسير لها للازم، وإلا فالمعية أبلغ من هذا. يقول نؤمن بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه. الجمع بينهما قلنا من ثلاثة أوجه. نعم، وهو معكم يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كل هذا من لوازم المعية، طيب، قال ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله وهو حق. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. إلا هو معهم، هو ضمير يعود على من؟ على الله. فيكون الله معنا حقيقة، لكن هل معناه أنه في المكان الذي نحن فيه؟ أبدا. أرأيتم ولله المثل الأعلى، لو أن رجلا في الطائرة محلقة فوق وعنده مجهر يكبر ويثني وفي الأرض أناس مستمعون، هل نقول هو معهم؟ نعم نقول هو معهم، لأنه يراهم ويبصرهم ويشاهدهم وإن كان هو في السماء في الطائرة. فكيف بالرب عز وجل؟ إذا نؤمن بأنه معنا، لكن لا نفسره كما تفسر الجهمية والحلولية، بل نقول هو معنا وهو عال على خلقه. وإذا أردت أن تعرف هذا فاقرأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ولا نقول كما تقول الجهمية الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، لا نقول هذا ونبرأ ممن يقول. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، فهو كافر إن قال ذلك عن عمد أو ضال إن قال ذلك عن جهل، ولا يمكن أن يكون هذا حقا أبدا، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. إذ أنك إذا قلت إن الله معك حقيقة في الأرض لازم من هذا نقائص عظيمة، أن الأرض تحيط به، أنه متجزئ في كل مكان، أنه متعدد في كل مكان، أنه في المراحيض نسأل الله العافية وبيوت الأذى والقدر. فلهذا قال المؤلف بما لا يليق به من النقائص. طيب، قال ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا أيضا قد يظن الظان أنه ينافع علو الله، ينزل عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر ويكون البطالون كأمثالنا هاجعون وأهل السير إلى الله تعالى مستيقظون يتهجدون، ينزل فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل نزول ذلك، هل نزوله عز وجل نزول حقيقي؟ نعم حقيقي، لأنه وصفه أعلم الخلق به فقال ينزل ربنا، والفاعل فاعل ينزل هو الله عز وجل، فيكون نزوله حقيقي. حينئذ قد يظن الظان أن ذلك ينافي علوه، كيف ينزل وهو عالم؟ فالجواب يا أخي لا تفسر صفات الله بصفات المخلوق، المخلوق حقيقة لا يمكن يكون عاليا وهو نازل، لكن خالق يمكن أن يتأتى هذا بحق لأن الله ليس كمثله شيء. ثم لا تظن أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صارت السماوات الثانية وما فوقها فوقه، هذا لا يمكن. ثم لا تظن أنه إذا نزل السماء الدنيا أن السماء تحيط به، بل هو أعظم من السماوات. طيب، قال الذين لم تتسع أفهامهم إن الله ليس هو الذي ينزل، وإنما الذي ينزل رحمة الله. فمعنى ينزل ربنا أي تنزل رحمته. فما الجواب؟ الجواب أن هذا التحريف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، كيف نقول ينزل تنزل رحمته؟ هذا واحد. ثانيا، رحمة الله عز وجل هل هي لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل؟ الجواب لا، رحمة الله ليلا ونهارا في كل وقت تنزل الرحمة. ولولا رحمة الله تعالى بالخلق لهلكوا. ثالثا، أي فائدة لنا أن تنزل رحمة إلى السماء ولا تصل الأرض؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. وإذا لم يكن لذلك فائدة صار كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغوا لا فائدة. رابعا، أن الحديث صريح يقول من يدعوني فأستجيب له. وهل يمكن للرحمة أن تقول ذلك؟ نعم لا يمكن. الرحمة وصف من أوصاف الله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن من دعا صفة من صفات الله فهو كافر بالاتفاق. إذا دعوت الصفة فأنت كافر بالاتفاق. لو قلت يا مغفرة الله اغفري لي كفر، لأنك جعلت المغفرة إلها يجيبك. طيب، إذا بطل تفسير نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا بالرحمة. قال قوم آخرون ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي تنزل الملائكة. المراد ينزل ملك من الملائكة. قلنا هذا أيضا باطل، لأن الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكل هذه التحريفات يا إخوان مبنية على قاعدة فاسدة، وهي اعتقد ثم استدل، اعتقد ثم استدل. ما هو الصواب؟ استدل ثم اعتقد، واجعل عقيدتك تابعة للدليل مبنية على دليل، لا تجعل الأدلة تابعة لعقيدتك. وما أفسد الخلق إلا هذه القاعدة الباطلة، اعتقد ثم استدل. يقول هذا غير صحيح، استدل أولا ثم اعتقد ثانيا. في هذا الحديث إشكال حدث أخيرا حين عرف الناس اليوم أن ثلث الليل الأخير في المملكة ليس هو ثلث الليل الأخير في الجهات الشرقية ولا في الجهات الغربية. مثلا في اليابان الثلث الأخير إيش هو؟ لا، الثلث الأخير عندنا، عندهم نهار. في الغرب الثلث الأخير عندنا قد يكون هو الثلث الأول. فأشكل على بعض الناس، أشكل، فكيف يلزم من هذا أن الله نازل دائما ثلث الليل الأخير يدور على الأرض لا تخلو منه الأرض؟ ولكن الجواب على عن هذا الإشكال الذي ليس فيه إشكال في الواقع أن الله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء. هذه واحدة. ثانيا، أنه مبني على العقل، والصفات ليست مبنية على العقل، مبنية على إيش؟ على السمع، يعني على الدليل السمع. فمتى كان ثلث الليل على هذا الوجه من الأرض فالنزول الإلهي ثابت، ومتى طلع الفجر على هذا الوجه من الأرض وكان ثلث الآخر في مكان آخر انتهى وقت النزول الإلهي بالنسبة لهذا الوجه، وثبت بالنسبة للوجه الآخر. وأنت أيها المؤمن ليس عليك إلا أن تصدق، ولا تقول كيف ولما وهل يمكن وما أشبه ذلك. صدق، ثلث الليل الآخر ينزل فيه الرب عز وجل في أي مكان كنت، وطلوع الفجر ينهي النزول الإلهي في أي مكان كنت، وحينئذ لا يكون عندك أشكال ولا تبقى متذبذبا. قال ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد. نؤمن بأنه يأتي، يأتي هو نفسه أو غيره. إذا أخذنا باللفظ يأتي الله عز وجل نفسه. الدليل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هل المراد التأكيد بدكا دكا أو المراد دكا بعد دك؟ فيه قولان أو احتمالان، أن يكون المراد التوكيد أو أنه دك ثم دك آخر أشد منه. وجاء ربك والملك، الملك صفا صفا، هذه معناها صفا بعد صف، لأنه كما جاء في الحديث تنزل ملائكة السماء الدنيا تحيط بالخلق، ثم الملائكة الثانية تحيط بملائكة الدنيا وهلوم جرى، فيكون صفا صفا أي صفا بعد صف. وهنا إشكال، وهو قول الملك صفا صفا، والملك الواحد ما يمكن يكون صفا صفا، فالمراد الجنس. وجيء يومئذ بجهنم، يجاء بها تجرها الملائكة 70,000 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، جاء بها حينئذ يشيب المولود، وحينئذ يتذكر الإنسان، يتذكر حاله في الدنيا حين كان كافرا بها بهذه النار. قال الله عز وجل وأنى له الذكرى. الشاهد قوله وجاء ربك، جاء ربك. المجيء هنا حقيقة أو هو مجاز عن مجيء أمر الله؟ حقيقة، لأن الله أضافه إلى نفسه فعلينا أن نضيفه إلى الله. بقي أن يقال كيف يجيء. الجواب: السؤال هذا بدعة، لا تقل كيف يجيء، يجيء كيف يريد عز وجل، لا تسأل عن هذا. قل آمنت بأنه عز وجل يجيء نفسه حقيقة للفصل بين العباد. طيب، هذه الصفة المجيء ذاتية أو فعلية؟ لا بد أن نعرف الضابط، ما كان من الصفات لازما فهو ذاتي، وما كان غير لازم فهو فعلي. المجيء هنا لازم ولا غير لازم؟ غير لازم، لأنه يأتي يوم القيامة فيكون من باب الصفات الفعلية. السمع والبصر لازم فيكون من الصفات الذاتية. قال ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغ، يفعل ما يريد ولا أحد يمنعه. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي معطي لما منع. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، فقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، نعم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وكقوله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. الإرادة نوعان: كونية وشرعية. اسمع للفرق بينهم: الكونية يقع بها مراده، إذا أراد إرادة كونية لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلى. فإذا أراد الله إيمان شخص آمن أو لا؟ نعم آمن، إذا كان إرادة شرعية كونية. وإذا أراد الله تعالى أن يهلك قرية أهلكها. الثاني الفرق الثاني هي لا يلزم أن يكون محبوبا له، فالله تعالى يريد ما ليس محبوبا له بل مكروها له. كيف يريد ما يكره؟ نعم، يريد ما يكره لحصول محبوب. هل يحب الله عز وجل أن يعذب بعباده أو يصيبهم بالفقر؟ لا، لكنه يريده كونا لما ينتفع عليه من المصالح، فيكون هذا الشيء مرادا غير مراد. هو محبوب، هو مكروه إلى الله لكنه أراد. الكفر محبوب إلى الله ولا غير محبوب؟ هل هو مراد لله؟ نعم، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولا شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طيب، الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، يعني معناه أنها بإزاء المشيئة ترادفها تماما، فيكون أراد بمعنى شاء. وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد. كذا عندكم بها ولا فيها؟ لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، أي لله عز وجل، كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم. فالإرادة إذن نوعان، كونية وتختص بأنه يقع فيها المراد وتكون محبوبة وغير محبوبة. شرعية لا يكون فيها المراد إلا محبوبا، وقد يقع وقد لا يقع. الدليل والله، المثال والله يريد أن يتوب عليه، لو كانت إرادة كونية إيش لتاب الله على الجميع، لكنها إرادة شرعية وهي التي بمعنى يحب، ولهذا قلنا لا يكون المرض فيها إلا محبوبا، فمعنى أراد بمعنى أحب، هذه الإرادة الشرعية. ولنأخذ على هذا أمثلة. أولا، إيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد بأي الإرادتين؟ أحمد اترك قبل وقوعه وبعد وقوعه. إيمان أبي بكر المؤمن الآن، نعم، طيب، إيمان أبي بكر مراد بالإرادتين، الشرعية لأنه محبوب إلى الله، والكونية لأنه وقع. تمام محمود، أنت معنا، ما تقول في إيمان أبي لهب؟ هل هو مراد لله عز وجل وبأي الإرادتين؟ مراد لله، نعم، أحسنت. إيمان أبي لهب مراد لله تعالى بالإرادة الشرعية، لأن الله يريد أن يتوب عليه ويحب أن يتوب عليه، لكنه إيش لم يقع، فلا يكون مرادا بالإرادة الكونية. طيب، كفر أبي جهل يحيى مراد بالإرادة الشرعية والكونية، الكونية فقط، نعم، لأنه وقع ولا يكون إلا مرادا، ولكنه مكروه لله عز وجل، فلا يكون مرادا بالإرادة الشرعية. واضح؟ طيب، هذه الأمثلة تبين لك. قال ونؤمن بأن مراده الكوني، ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعية تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. هذه أيضا فائدة مهمة، كل مراد لله تعالى فإنه لحكمة، ولا يمكن أن تكون إرادته لمجرد المشيئة. فالمؤلف يقول فكل ما قضاه كونا فلحكمة، أليس كذلك يا وليد؟ نعم، كل ما قضاه كونا فهو لحكمة، سواء قضى الأمن أو الخوف أو سعة الرزق أو ضيق الرزق أو المرض أو الصحة أو أي شيء، فإنه الحكمة. وكم من مصيبة أدت إلى غنيمة، كم من إنسان أصيب بمصيبة وهو غير مستقيم فاستقام. حتى إنها تمر بنا أسئلة عن شخص كان منحرفا تماما، ولما مات أبوه استقام، صارت المصيبة الآن غنيمة ومن مصلحتي. كذلك ما أراده الله عز وجل شرعا فإنه لحكمة، سواء علمنا ذلك أم لم نعلم. فكل ما أراده عز وجل شرعا وقضى به شرعا فإنه لحكمة، لكن هل يلزم أن نعلم ذلك أو لا يلزم؟ فالجواب لا يلزم، لأن عقولنا تقصر عن معرفة حكم الله عز وجل. فلو قال لك قائل: ما الحكمة في كون أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، نقول الله أعلم، لكن نعلم أنه الحكمة. وقد ذكر بعض العلماء أن الحكمة من ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، أي خلقت ذات فعل شيطاني، وليس المعنى أنها خلقت من نار، لا، خلقت مبنية على إيش؟ على الشيطنة والغلظة. كقول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، مع أن مخلوقون من تراب، لكن من عجل، يعني لأن هذا هو وصفنا اللازم لنا. الشيطنة بالنسبة للإبل هذا هو الأصل، إلا أن الله ذللها لنا والحمد لله. فمن العلماء من قال: إننا أمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل لأننا إذا تغذينا بهذا اللحم من هذا الحيوان المبني على الشيطنة اكتسبنا من طباعه، والماء يزيل أثر ذلك وهو الوضوء. ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أن يتوضأ. على كل حال، القاعدة عندك أيها المؤمن أن تؤمن بأن جميع ما يشرعه الله عز وجل فهو لحكمة، وجميع ما يقضيه الله عز وجل من الأمور القدرية فهو لحكمة، سواء علمت أم لم تعلم. قال: ونؤمن. ثم استدل المؤلف بقوله: ليس أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب: بلى، هو أحكم الحاكمين في حكم الكون وحكم الشرع. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن من الله حكما، وهذا يشمل الكون والشرع، لقوم يوقنون. ونؤمن بأن الله سبحانه. لماذا أتينا بما فيه إثبات الحكمة لله عز وجل؟ لأن بعض الناس قال إن أفعال الله ليست الحكمة، بل لمجرد المشيئة ما نسأل. ثم استدل بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولا شك أن هذا القول تنقص لله عز وجل ووصف لأفعاله بالسفه. وأما قوله لا يسأل عما يفعل، فالمعنى لكمال أفعاله لا يسأل عنها لأنها كاملة، فلا يسأل عنها، وهم يسألون لأن أفعالهم ناقصة. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه، هذا أيضا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل. فهل الله يحب؟ فالجواب نعم. هل الله يحب؟ فالجواب نعم، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الأول تحبون الله إثبات أن الله يحب، والثانية يحبكم الله أنه يحب. وقال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه فيها أثبات المحبة من الجانبين. وقال عز وجل: والله يحب الصابرين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أتى المؤلف بثلاث الآيات، لأن الأولى فيها الصبر على الأذى، والله يحب الصابرين. والثانية فيها القيام بالعدل، يعني إن أردت أن تنتقم من أحد ولا استطاع الصبر فاعدل. والثالثة فيها الإحسان وهو أكمل من العدل، ولهذا قد أحسن إن الله يحب المسلمين. في هذه الآيات أو في هذا القطعة إثبات المحبة لله عز وجل. انتبه يا رجل، فهل نثبت أن الله تعالى يحب ويحب؟ نعم، يجب علينا هذا، ونحن ندرك ذلك بأنفسنا. يدرك العبد أنه يحب ربه لما غذاه به من النعم وأمده بكل ما يحتاج، ولهذا جاء في الأثر: أحب الله لما يغذوكم به من النعم. والله عز وجل يحب كما أخبر عن نفسه، يحب المتقين، يحب المصدقين، يحب الصابرين، فهو يحب وإيش ويحب، محبة حقيقية أو هي كناية عن كذا وكذا؟ الجواب: محبة حقيقية، يجب علينا هذا، محبة حقيقية. قال بعض أهل التعطيل: إن الله لا يحب وإن الله لا يحب، والذي نفسي بيده ما قالوها إلا لأنهم حرموا محبة الله والعياذ بالله، معللين ذلك بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متناسبين، كمحبة الرجل لزوجته ولأبيه ولأمه ولأبنائه. وقولهم هذا باطل، أولا لأنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، ثانيا أن المحبة تكون بين شيئين غير متناسبين حتى بالمخلوق. الإنسان يحب بعض السيارات على بعض، إنسان عنده سيارتين، واحدة سيارة يعني جيدة ومريحة وقليلة التكاليف وقليلة الحوادث، وأخرى بالعكس. كيف إذا وقع على النواة نكت من شراسته، هل يحب الأولى أو الثانية؟ أولى جماعة، يحب الأولى أكثر، مع أن كلها حديد. كذلك في الحيوان، يحب الحيوان الناقة الذلول الهادئة، يحب لي من الناقة الصعبة، أليس كذلك؟ طيب هل الناقة تحب صاحبها؟ نعم تحب صاحبها، وهذا شيء واضح أن الحيوان يحب الآدم والآدم يحب الحيوان. زد على ذلك أن الجبل الأصم يحب ويحب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد: إنه جبل يحبنا ونحبه. أفهمتم؟ إذن قولهم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين قول باطل. ثم هو معارضة للنص بإيش؟ بما يقال إنه دليل عقل، وهذا ليس بدليل عقل، كما سمعتم أن الحس يكذبه. فعقيدتنا أننا نؤمن بأن الله يحب إيش ويحب حقا. طيب هنا سؤال: هل الأكمل المحبة أو الخلة؟ نعم الخلة، الخلة أكمل، ولهذا لا نعلم أحدا صار خليلا لله إلا اثنين فقط، هما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أما المحبة فهي للمؤمنين والصابرين وما أشبه ذلك. ومن ثم يتبين غلط أولئك القوم الذين يقولون إن محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله وموسى كريم الله. نقول: هضمتم حق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلتوه من الأحبة مع أنه من الأخلاء خليل الله. والخلة أكمل من المحبة، لأن كل إنسان يستطيع أن يصل إلى محبة الله لكن لا تحصل له الخلة. لكن هؤلاء يقلد بعضهم بعضا ولا يميزون ولا بين هذا وهذا. طيب، قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها. واستدل المؤلف بقوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ففي هذه الآية نفي الرضا وإثبات الرضا. نفي الرضا بإيش؟ بالكفر، وإثبات الرضا بالشكر. وقال عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله بعاثهم يعني في الغزو، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لأن الله قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الشاهد يجب علينا أن نثبت بأن الله يرضى ولا يرضى، يرضى الشكر ولا يرضى الكفر. والرضا هل هو بمعنى الإسابة أو له معنى آخر غير الإسابة؟ الجواب الثاني، الرضا غير الإسابة. الإسابة من لوازم الرضا، وأما الرضا فهو وصف يتصف الله به عز وجل. طيب، قوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، فيه والله التحذير العظيم من تأخر الإنسان عن فعل الخير. إذا رأيت من نفسك تأخر عن فعل الخير فاتهمها، فلعل الله عز وجل كره أن تفعل هذا الخير، فجدد النية وافعل. لأن الله يقول: كره الله انبعاثهم فإيش؟ فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. حاسب نفسك. وقد ورد في الحديث أن الله يقول لجبريل: يا جبريل أقم فلانا للتهجد وأنم فلانا، أقم فلانا لأني أحبه وأنم فلانا لأني أكرهه. حاسب نفسك، وأول ما أقوله لنفسي أن أحاسب نفسي. إذا تثبت عن فعل الخير فأخشى أن أكون ممن كره الله، ممن كره الله بعاثه فثبطه. واعلم أنك إذا لم تؤمن بالشيء أول مرة فإن ذلك سبب لاستمرارك في التكذيب. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مختلط، يضيع عليهم اليقين ويبقون حيارى شاكين. نعوذ بالله من هذا. فتش نفسك، فتش قلبك، انظر عزيمتك على فعل الخير. إذا رأيت من نفسك التثبيط فانتشل نفسك قبل أن يضيع عليك الأمر. نعم، نعم. الشاهد من هذه الآية، من هذه الآيات إثبات الرضا وإثبات الكراهة، أن الله يكره، وهذا حق. وهل هما صفتان حقيقيتان أو كنايتان أو هما كنايتان عن شيء؟ المحبة عن الثواب والرضا عن الثواب والكراهة عن العقاب. الأول لا شك، هذا هو الواجب. قال: ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم. ثم ذكر الآية الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ولا والثانية ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نؤمن بأن الله تعالى يتصف بالغضب. انتبه، غضب حقيقي وليس هو الانتقام كما قاله المحرفون. المحرفون يقولون فغضب الله عليهم يعني انتقم منه. سبحان الله، الانتقام شيء آخر منفصل عن الله عز وجل، والغضب صفة قائمة بالله، فكيف تحرفون؟ قالوا نعم محرفة، لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. هذا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، والرب عز وجل لا يصف بهذا. الجواب أن الذي قلتم هو غضب المخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، وهذا هو معنى قول الفلاسفة إنه غليان دم القلب. فنقول هذا الغضب غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الله عز وجل فلا نعلم كيفيته، لكن يجب علينا إثباته، يجب علينا إثباته. وأما الانتقام فهو شيء غير الغضب، بدليل قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا، فجعل الانتقام غير الغضب. طيب، إذا قال قائل هل يوصف الله بالحزن كما يوصف بالغضب؟ فالجواب لا، لا يوصف، لأن الحزن دليل على ضعف، على الضعف، والغضب دليل على القوة. انتبه، الغضب صفة كمال في محله، والحزن صفة نقص، لأن الحزن يعني أن المحزون عاجز عن دفع ما نزل به، والغضب إيش؟ دليل على أن الغاضب قادر على الانتقام. فالغضب في محله صفة كمال، والحزن صفة نقص على كل حال. ولهذا لا يجوز أن نصف الله بالحزن، ويجب أن نصفه بالغضب حيث وصف نفسه تبارك وتعالى. رجل سب شخص له سلطة وله قدرة، ما موقف هذا الذي حصل عليه السب من الذي سبه؟ هل يحزن أو يغضب؟ يغضب، يغضب وينتقم منه. رجل آخر ضرب صبيا، رجل كبير ضرب الصبي، يغضب الصبي ولا ما يغضب؟ أنا ما أقول وش يفعل، أقول هل يغضب ولا ما يغضب؟ لا يغضب، لأن لو غضب وش ما زي شيء، لكنه يحزن ويصيح لأنه ضعيف بالنسبة لهذا الذي أراد أن يبطش به. فالحاصل يوصف الله تبارك وتعالى بالغضب الحقيقي حيث وصف نفسه، ولا يوصف بالحزن لأنه نقص. وهذا كقولنا إن الله يوصف بالخداع حيث كان الخداع كمالا، ولا يوصف بالخيانة أبدا لأن الخيانة نقص والخداع قوة. قال المؤلف ونؤمن بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام إلى آخر. انتقل المصنف من الصفات المعنوية إلى الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي التي نظيرها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد. الوجه بالنسبة لنا بعض أو جزء أو عضو أو ما أشبه ذلك، بالنسبة لله عز وجل لا نقول إنها بعض، لكن نقول هي من الصفات الخبرية التي ثبتت بالخبر وليست معنى. استدل المؤلف لهذا بقوله: ونؤمن بأن الله بأن لله تعالى وجها موصوفا بالجلال والإكرام كما قال عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال بالواو صفة لإيش؟ لوجه لا للرب، ولهذا كانت مرفوعة. فالموصوف إذن بالجلال والإكرام هو وجه الله عز وجل. وهذه الآية مسبوقة بقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. قال بعض السلف: إذا قرأت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فصل الآية بعدها ويبقى وجه ربك. نعم، أقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يقول صل الآية ويبقى وجه ربك بالآية التي قبلها حتى يتبين لك كمال الله عز وجل أن كل من عليها على البسيطة ثاني وأما الله فلا. نعم، وهذا حق. طيب، نثبت الله تعالى وجهه حقيقي ولا غير حقيقي؟ حقيقي، موصوفا بالجلال والإكرام، بالجلال بالعظمة والإكرام إكرام من يستحق الإكرام، أو الإكرام أنه يستحق أن يكرم. فقول الإكرام له معنيان: المعنى الأول أنه يكرم من يستحق الإكرام عز وجل، وما أعظم ما يكرم به أولياءه وهو الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. وكذلك هو نفسه يكرمه المؤمنون من عباده. طيب، هذا الوجه عليه أسئلة. أولا: هل يجوز أن نسأل أمستطيل هو أم مستدير؟ الجواب: حرام، لا يجوز، بدعة. هل يجوز أن نقول فيه عينان أو لا؟ لا يجوز، لا يجوز، لا نعلم. هل يجوز أن نقول لونه كذا أو كذا؟ لا. كل شيء يسأل فيه عن الكيفية فإنه حرام، والسؤال عنه بدعة. طيب، ثانيا يقول: ونؤمن بأن الله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. الدليل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلله تعالى يدان اثنتان كريمتان عظيمتان. الدليل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا كرم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا عظمة. شوف، اليد الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وليس المراد بالقبضة هنا التصرف، المراد أنه يقبضها عز وجل بيده الأرض كله، والسماوات مطويات بيمينه عز وجل، كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وهذا يدل على إيش؟ على عظمة هذه اليد وعلى قوتها، وهي يد حقيقية ثابتة لله عز وجل. قال أهل التحريف: اليد يعني النعمة، اليد يعني النعمة، فنقول هذا تحريف. وكيف يمكن أن تكون النعمة والله يقول بل يداه؟ هل النعم اثنتان فقط؟ الجواب: لا. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب، وذكر الله تعالى اليد في القرآن بالجمع والتثنية ولا منافاة، لأن الجمع للتعظيم والتثنية لبيان العدد، فهما يدان اثنتان لكنهما عظيمتان جمعتا في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. ونؤمن أيضا سأسد تلسكم الظاهر في شغل شيء. نعم نقف على هذا. المسؤولية على موسى. نعم نعم يجب يا أستاذ أن تعلم أن النصوص الشرعية كلها صدرت من واحد وهو الله عز وجل، فإذا جاء لفظ عام وآخر خاص يحمل العام على الخاص، ونقول ما ثبت أنه لا يزول ولا يفنى فإنه يبقى على ما ثبت ويكون الفناء للباقي. هذه خذها قاعدة لا في الأحكام الشرعية ولا في الأمور العلمية الخبرية. نعم لأن قص الذي قال من السلف هي على كل حال هي آية والوقف عليها خير من الوصف، لكن قصته لبيان المعنى وكمال بقاء الله عز وجل أن غير الله ثاني وأما الله فهو باقي. نعم من إيش؟ الكلام صفة ذاتية فعلية باعتبار أحاده صفة فعلية لأنه متى شاء تكلم، وباعتبار أصله صفة ذاتية لأنه لم يزل يتكلم لم يأتي عليه زمان وهو لا يتكلم. نعم هنا مثلا بإيمان بها ولا بكفر بها؟ إيمان. أي طيب إيمان بها مراد الله شرع، يعني أراد الله منه شرع يؤمن، ولهذا يعتبر هو مكلفا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مراد شرع، لكن هل أريد كونا؟ يجب إيمان بله. أريد كونا إيمان بله تعرف بله، هل هو مراد كونا أو غير مراد؟ كيف أبو لهب هل إيمانهم مراد كونا؟ لو أراده الله كونا لوقع. اتضح لك؟ لا هو مراد شرعا لكن لم يقع. إيمان أبي لهب مراد الله شرعا لكنه لم يرد له كونا ولذلك لم يقع. واضح؟ زين. طيب نعم الحنان ورد في بعض الأحاديث الحنان لكنه ضعف، أما المنان فهو ثابت. نعم أخذت ظن. طيب لا القديم هو القدم، القديم ليس من أسماء الله لكنه عند المتكلمين يرون أنه من أسماء الله، ويرون أن القدم هو أخص أوصاف الله عز وجل، ولكنهم غلطوا في هذا. قال الله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فالقديم ليس من الأسماء الحسنى لأن القدم قد يراد به القدم النسبي دون القدم التام. نعم ارفع يدك. نعم اي نعم من اسماء الله. قل يجمع بيننا بالحق، قل يجمع بيننا ربنا بالحق، ثم يفتح بيننا وهو الفتاح العليم. نعم. ذكرنا أن نؤمن بأن الله مع خلقه وعلى عرشه. نعم. وهل نزل الله إلى السماء الدنيا أيضا ممكن أن تفسر بلازمها؟ لا يمكن، لا يمكن. وما علمنا أحدا فسرها بلازمها، لكنهم أنكروا على من فسرها بأنها نزول الرحمة أو أنها نزول الملك من الملائكة، أنكروها. وما هو الضابط لتفسير الصفات بلازمها أو عدمها؟ أحسن. الواجب تفسير الصفات بحقيقة معناها، ولا نلجأ لتفسيرها باللازم إلا إذا كنا نخاطب من لا يتسع ذهنه للحقيقة. فمثل السلف فسروها بالعلم المعين، لأنه شاع في وقتهم قول الجهمية أنه معنا بذاته في الأرض، والعام لا يفهم أن يكون الله في السماء وهو معنا، لا يفهم هذا، لا يتصور تماما، ففسروها بالعلم. ولهذا عبر بعض السلف قال: ولا نقول إنه ها هنا كما تقول الجهمية. نعم. لا الآن مثلا الاستواء على العرش ما سبق خلق العرش، لكن قد يقول قائل إن الاستواء على العرش نوع من الأفعال، وأن جنس الأفعال صفة ذاتية، ولا مانع من هذا أن نقول جميع الصفات الفعلية ترجع إلى إلى جنس الصفات الذاتية، لأن جنسها لم يزل ولا يزال الله تعالى منشئا به. نعم. هل صح عن الإمام الشافعي أنه قال ينزل ولا يقل عرش منه؟ نعم. هذه مسألة خاض الناس فيها وما كان ينبغي أن يخاض فيها، يعني هل إذا نزل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش أو نسكت؟ فيها أقوال العلماء، بعضهم قال إنه ينزل ويخلو العرش منه، وبعضهم قال إنه ينزل ولا يخلو العرش منه، لأن الله أثبت استواء العرش وأثبت نزوله، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فيمكن أن يجتمع في حقه النزول والاستواء. وإلى هذا يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من قال نقول ينزل ولا نقول يخلو ولا ما يخلو. والصواب أن هذا الإيراد غير وارد أصلا، لا يرد هذا، ولا يجوز أن نقول هل يخلو منها أو لا يخلو، لأنه سبقنا من هو أحرص منا على العلم وأشد منا حبا لله وهم الصحابة، ولم يقولوا يا رسول الله إذا نزل إلى السماء الدنيا فهل يخلو منه عرش أو لا يخلو، فليسعنا ما وسع. أفهمت؟ فالذي أرى في هذا، وإن كان شيخ الإسلام يميل إلى أنه لا يخلو منه عرش، الذي أرى أن هذا السؤال غير وارد أصلا، ولا يجوز أن يريد الإنسان على نفسه ولا يريده على غيره. فهمت؟ نعم. مثل إيش؟ سمعت أن الجن قالت بعد هذه مو على كل من عليها فهم. هل إذا ختمت الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل نقول لا بشيء من آلائك ربنا نكذب؟ الجواب نعم. القرآن استفهام وأخبار وأحكام، فإذا استفهم الله عز وجل هل ندعه بلا بلا بلا رد؟ إذا قال بأي آلاء ربكما تكذبان نقول لا نكذب بشيء من آلائك، وإذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين نقول بلى، أليس الله بعزيز الانتقام بلى، أليس الله بكاف عبده بلى. هذه أسئلة تحتاج إلى جواب، لكن هل نجيب بهذا في الصلاة أو نقول الصلاة لا يتجاوز فيها الإنسان ما قرأ؟ نعم. هل نعم وليد هذه عنده في المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. الوصف هنا ليس اسما لله، الوصف هنا وصف للسلطان وبسلطانه القديم وليس وصفا لله. لا لا ما يمكن، هناك اسم من اسماء الله افضل من القديم وهو الاول الذي ليس قبله شيء، لان القديم لا يدل على السبق المطلق كما قال عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم، ومعلوم ان عرجون النخل حادث بعد ان لم يكن. افهمت انت؟ اي الان انتهى الوقت، ناخذ سؤال واحد فقط. نعم هذه في الدرس في اصول الفقه مهم. نعم اي نعم، هل الذي يقول اعوذ بكلمات التامات او اعوذ بعزه الله او برحمه الله استغيث، هل يريد انه ان هذه الصفه شيء قائم بنفسه يدعى او يستعاذ به، او يريد ان يتوسل الى الله تعالى بهذه الصفه؟ كلنا نعرف ان المراد الثاني، كل يعرف اللهم رحمتك ارجو ليس معناها اني ارجو الرحمه لكن ارجوك لرحمتك، فهو من باب التوسل. نعم في كثير من الكتب تطلب على يقرا القارئ جمله عن السلام مروءه كما جاء قال السلام، ويتركون كثيرا في الكتب نجد انهم ايضا يتركون قسم بلا كيف، فهل توجيه هذا؟ اي نعم، بعض الناس يقول ان مذهب السلف التفويض، يعني لا تتكلم في المعنى، اقرا القران ولا عليك، وهذا القول كذب على السلف. السلف يفوضون شيئا ويتكلمون في شيء، الكيفيه يفوضونها والمعنى يتكلمون فيه ويفصلون فيه ويقسمون، كما قسموا العزة مثلا إلى ثلاثة أقسام والعلو إلى قسمين وما أشبه ذلك. فمن قال عن السلف إنهم يفوضون المعنى فقد كذب عليهم. وقد نقلت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع سعة اطلاعه يقول إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهو عند كثير من الناس حتى العلماء المعتبرين يقولون مذهب السنة التفويض، فيقال هذا غلط، غلط على أهل السنة. كيف ينزل الله عز وجل قرآنا على الناس لا يفهمون معناه؟ هل هذا لائق بالحكمة؟ لا والله لا. ثم أن الشيخ الإسلام يقول هذا التفويض فتح باب الكفر والفلسفة، فقال الفلاسفة اذهبوا على اليسار ولا على اليمين، نحن أهل الحق، نحن نقول أراد الله بكذا كذا كذا وكذا، ولا يخفى تفسير الباطنية والإسماعيلية وما أشبه ذلك، فنحن نعرف أنتم جهلة، هذا خطر عظيم. فإذا سأل سائل هل السلف يفوضون أو لا يفوضون؟ فالجواب أما في المعنى فلا يفوضون بل يفهمون المعنى، وأما في الكيفية والحقيقة فيفوضون. وما اشتهر عن السلف ونقل عن كثير منهم أمروها أي النصوص الصفات كما جاءت بلا كيف، فهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى من وجهين، الوجه الأول قولهم أمروها فما جاءت يدل على إثبات المعنى. ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعاني، فيجب أن نمرها كما جاءت لفظا ومعنى. ثانيا قولهم بلا كيف يدل على ثبوت أصل المعنى، إذ لولا ثبوت أصل المعنى ما احتاج إلى قولهم بلا كيف. لكن كثيرا من الناس لهم هوى ويعتقدون قبل أن يستدلوا وقبل أن يقولوا، فيبنون قولهم على ما يعتقدون بقطع النظر عن مراعاة النصوص أو مذهب السلف. كيف سأل وانت انتهى الوقت؟ هذا تناقض. ها؟ كل سؤال واحد ناخذ سؤال واحد. نعم؟ أخذنا ثلاثة. هل تسمحون له أن يسأل؟ نعم؟ طيب. نعم. نعم. أي نعم نعم. نسبة الله ما أثبت والله نفسي. أليس الله قال لنا ونحن البشر لباس التقوى ذلك خير؟ التقوى هي الواحد يلبسها؟ ما يلبسها. فيجب أن نثبت الله ما أثبته لنفسه، ولكن بدون تمثيل. نعم. نعم. لا إن الله. لا بس أحسنوا ما هي إنها. وأحسنوا هذه بإن. واللي عندك اقرأ الآية. اقرأ البكتاب. اقرأ كيف. وأحسن لو أبي شوف النص اللي عندي مشكلها اللي عندك ما زوجت معي أنا عندي وأحسن إنما هو اللي عندي وأحسن إن الله يحب المحسنين اللي عندي وأحسن إن الله يحب المحسنين وهذه أولى من نسختي وأحسن والله يحب المحسنين لأن وأحسن تحتاج إلى بيان معطوف عليه وأيضا اللي معنا فيها الأمر بالإحسان فيها زيادة على كل حال اللي عنده والله يحب المحسنين يجعلها إن الله يحب المحسنين.